يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذا الموضوع الخطير ألا وهو سماع الكذب. والإنسان قد يروج عليه سماع الكذب في أشياء كثيرة، وقد ينخدع بالله عز وجل أو لله عز وجل فيصدق أن هذا الرجل من الموحدين وأنه من المخلصين، فهذا إنما انخدع لله وهذا لا يكون سماعا للكذب في هذه الحالة. وإنما الذي نريده بسماع الكذب كما جاء الوصف بصيغة المبالغة سماعون للكذب، هو أن يروج عليك الباطل في نوعي الكلام في الخبر وفي الإنشاء، أن يروج عليك الخبر المخالف للثوابت للعقيدة الصحيحة للنصوص الصريحة، يروج عليك الكذب بخلافها، يروج عليك الكذب فيما يخالف الإجماع الذي ثبت في هذه الأمة، أو في النوع الآخر من نوعي الكلام ألا هو طاعة المخلوق في معصية الخالق. فما أردنا بسماع الكذب إلا هذا، لكن قد نسمع الكذب وقد نقبله ونحن لا ندري، وقد يروج علينا جدا في مسائل عديدة في أخبار الدنيا وفي الدين أيضا، لكن أن يروج علينا ذلك فيما يتعلق بالعقائد والثوابت والمسائل الثابتة الصريحة كما يدندن العلمانيون فيما يتعلق بالمرأة وما يتفرع عليها، وفيما يتعلق بالاقتصاد وما شابه من الربا، وفيما يتعلق بالإعلام وكما تعلمون، فتكون الأمور واضحة جدا عند المسلم وبعد ذلك يقبل عكسها. لماذا؟ لزخرف القول، لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وعندئذ الإنسان يروج عليه هذا الباطل. فهذا الوصف هو أخبث الأوصاف، وهو الذي ندندن حوله ونحاول أن نبينه وأن نبين كيفية المخرج منه. سماع الكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت، هذا هو وصف اليهود والذي جعل قلوبهم متشابهة، أن الأبناء سماعون للآباء والأجداد، وأن الأحفاد سماعون للآباء والأجداد أيضا، تشابهت قلوبهم والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا الوصف وقع فيه كثير من المسلمين، فلما بينت شيئا مما اتضح لي حتى الآن في الدرس الماضي أو الخطبة الماضية، أقر كثير من الناس أنهم سماعون للكذب وأنهم وقعوا في سماع الكذب وهم لا يشعرون، إذ راج عليهم كلام هو مضاد للعقائد، وراجت عليهم أخبار هي مضادة للنصوص الصريحة، وراجت عليهم أوامر ونواهي هي مضادة لأوامر الله ونواهيه. فهذا هو سماع الكذب. بل بعض الناس قال: لماذا لم نسمع هذا، أو لماذا لم تحدثنا بهذا منذ 20 سنة، لقد أضعنا أعمارنا كسماعين للكذب. سمعت هذا الكلام من عامة الناس. إذن يعني قلت إذا لا نختم هذا ونردفه بدرس اليوم فلعله أن يتضح لنا أكثر وأكثر. سماع الكذب. ولن تكون سماعا للكذب الا بعد ان تكون كذابا. وبعد ان تكون كتبت عند الله كذابا. ولن تكون كذلك الا ان تكذب الكذبة الاولى ثم تتبعها بالكذبة الثانية ثم تتبعها بالكذبة الثالثة وتتحرى الكذب حتى يفسد تصورك وتفسد قوتك العلمية ويضطرب فؤادك تماما لان ظاهرك يخالف باطنك ولان لسانك يخالف قلبك ويخالف فؤادك. هذا يعود بالافساد على قلبك وعلى تصورك للحقائق والمعلومات وعلى كيفية ادائها. والناس لا يشعرون انها عقوبة من الله عز وجل لهم وانها سنن ربانية وهي مخلوقة في الانسان. طالما انك اكثرت من الكذب فقد ارغمت لسانك على غير ما فطر عليه. ارغمت لسانك على مخالفة ما في فؤادك وعلى مخالفة ما في قلبك. مرة ثم لم تتب. مرة اخرى ثم لم تتب. مرة ثالثة ثم لم تتب. ثم اصبحت تتحرى الكذب حتى كتبت عند الله كذابا. ومتى كتبت عند الله كذابا وفسدت قوتك العلمية وقوة تصورك للامور وفسد قلبك وفسد فؤادك فلا ريب انك ستفسد اخرين وستروج باطلك بزخرف القول على الاخرين وستكون سببا في انحراف كثير من الناس فيصبحون مثلك سماعين للكذب. وهذا هو الذي يحدث. اجيال تتلو اجيالا واناس يتلون اناسا فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والكذب هو السمة البارزة وهو العلامة الطاغية الان على اكثر الناس. تعودوا على سماع الكذب من الصحافة العلمانية الخبيثة الداعرة وتعودوا على سماع الكذب وقبوله. يعني السماع بمعنى القبول بمعنى ان يروج عندك فتقبله وتعمل به او ترتب عليه اعتقادا او ترتب عليه وجدانا وشعورا. سماع الافلام، سماع المسرحيات، سماع الاعلام، سماع الثقافة العلمانية، سماع التعليم العلماني بمعنى قبوله ورواجه عندك. هذا كله نتيجة لأي شيء؟ بداية بالكذب. ووضحت ذلك في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. سماع الكذب قلنا بأنه لا يكون إلا بعد هجر القرآن. فمن هجر الحق وقع في الباطل. ومن لم يتعود سماع الحق واللوذ بالحق ومراعاة جناب الحق وقع في الباطل لا محالة. إذن علينا بالطاعات، علينا بالأعمال الصالحات، علينا بقراءة القرآن وبتلاوته حق تلاوته لكي نخرج مما وقعنا فيه. لأننا ما وقعنا فيه إلا بهجرنا لكتاب الله. فوقعنا في سماع الباطل بأنواعه وراز علينا الكذب وصرنا كذابين وصرنا سماعين الكذب إلا ما رحم الله. فصرنا مثل اليهود. اليهود هذه جنتهم مع أنهم الأذلون وضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله. لكنهم الآن في فترة الاستثناء لما ازداد السواد الرهيب جدا في العالم الإسلامي ولما ضربت الثوابت وضربت العقائد ولما أصبح الناس لا يلوي بعضهم على بعض أبدا ضاعت المروءة وضاعت الشهامة وضاعت العزة من بلاد المسلمين. فالعقوبات ستتوالى حتى يرجع المسلمون إلى دينهم حتى يأتي الله تعالى بأمره. والله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فالسماعون للكذب صاروا كثيرا جدا في هذه الأمة. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل عندئذ؟ وتعود الناس على هذه الصفة. بل كثير من التجار يأتيه المشتري طائعا لينا سهلا ويشتري وقصد السلعة وقاله بكم واذا بالبائع يمارس هوايته ويقول له والله وقف علي كذا وببيعها بالخسارة ويكذب ويتحرى الكذب. والرجل لم يطلب منه شيئا وعلى عجالة من امره ويريد ان يشتري. لا تفرش معاه كما يقال يعني. لكن البائع تعود الكذب. فالناس تعودوا المؤمن لا يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بان المؤمن لا يكذب. فكيف صرنا سماعين للكذب؟ اذا هذا وصف خبيث جدا من اخبث ما يكون، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لو اخذنا مثالا مثلا في الدرس الماضي عن الربا، لو اردنا الامثلة، فمعظم الحياة وفروع الحياة الان انما هي تتعلق بهذا الوصف الخبيث. العلمانيون يتكلمون ويزخرفون القول وينمقون الالفاظ والعبارات ويتجملون في الملابس وفي الظهور ويتكلمون باساليب عاطفية، زخرف القول غرورا ليلبسوا على الناس دينهم وليفعلوا ما هم فاعلون. العلمانيون من الكتاب ومن الصحفيين ومن الاذاعيين ومن الموسيقيين ومن السياسيين، كل بحسبه، والناس سماعون لهم، الناس سماعون لهم ويسمعون لزخرف قولهم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيف نكون سماعين لهؤلاء العلمانيين؟ كيف نسمع لهم؟ لانهم يزخرفون القول، لانهم يتجملون بالالفاظ، لانهم يتحرون الالفاظ الجذابة والمعاني البراقة والملابس البراقة ايضا، وان يكونوا تسمع لقولهم. يعني هذا وصف الله عز وجل للمنافقين، اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يكونوا تسمع لقولهم. فبدأ زيفهم يروج على اكثر المسلمين الان، وهذا الامر ليس سرا، وعندهم دجل عجيب جدا. دجل هؤلاء العلمانيون عندهم دجل عجيب. لما كانت الوليمة المنتنة اعشاب البحر وغيرها وغيرها وغيرها من مئات الكتب، لما نشرت قام العلمانيون جابر عصفور وتلامذته وغيره وغيره وغيره يقولون ايه؟ عمل باسق. العمل اللي بيشتم ربنا يشتم من القرآن ويسم التراويح، ولك عمل باسق وكاتبها قلعة شامخة، مع انه عند نفسي اقل من الحشرة وعند بلدي والكل يعلم انه هذا كاتب حتى فاشل، انما الكلام ده فيروج على الناس لان صاحب منصب كبير علماني كبير يقول هذا عمل باسق وكاتبها قلعة شامخة، وقد يعني يظهر ان له قدرا في فضاءات السرد العربية، في فضاءات السرد العربية. انظر هذه الكلمات، انظر هذه الكلمات عن هذا الرجل حيدر حيدر، شيء عجيب جدا طبعا. يعني حتى مثلا واقع العالم العربي، الاعلام علماني الاتجاه الا ما رحم الله، انما الغالبية ان الاعلام في العالم العربي علماني الاتجاه. علماني يعني مرتد، يعني يرد الاسلام، يريد ان يقتلع الاسلام من جذوره. يسوسه نفر من متطرف العلمانية الذين يذهبون مذهب الاداب الاجنبية في شرقية او غربية، وخلفهم المستغربون من العلمانيين والشعوبيين الذين يتمنون الدعوة لتحرير الادب من الاخلاق والقيم ودفع الى تصوير الغرائز والاهواء باسم حرية الادب. بيسموه الفن للفن، الفن للفن. يعني تقول لي بقى اسلام ولا قيم ولا تقاليد ولا اخلاق ولا دين، لا لا، الفن للفن، هكذا يقولون، الفن للفن لحرية الادب. ونقاد علمانيون يحوطونهم ويصفقون لهم وينفقون فيهم ويمجدون اعمالهم ويثنون عليها، والتلفزيون بيقدم للناس اللي بيثني له استاذ كبير ولابس ايه وفخفخة وكلام منمق متشدق ويتفيهق، وبعد يثنون عليها بقمة الابداع الفني والفكري، ويتهجمون على من ينفضها، على اهل السنة، على اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على المسلمين الحقيقيين، ويتهجمون على من يرفضها ويصفونه بانه متخلف وظلامي. واقرأ مقالات جابر عصفور وتلامذته، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبهرج هؤلاء الناس يروج على كثير جدا من الناس. هؤلاء علمانيون يتكلمون في الثوابت، ده رسالة بتشتم الله وتشتم القرآن وتشتمها، ده مش رسالة واحدة، ده مئات رسالات ومدعومة باموال المسلمين وتملأ معار الكتب في بلاد المسلمين، هي رسالة واحدة. ومع ذلك هؤلاء العلمانيون الامتان الدعار يطنطنون لها وينمقون الكلام في الدفع عنها على انه فن وتطور، والفن للفن، هذه الكلمات البراقة. تروج على اكثر الناس فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كانوا في مجال الشبهات. مسألة بقى القرآن صح ولا غلط، مسألة الله يعني حق ولا باطل، حاشا لله، مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة بقى الشبهات. بتدفعونا بقى في التشريعات والاحكام والعقائد والقواعد والاصول والفروع. شبهات. هؤلاء يدفعون دائما بالشبهات. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول لغرورة. الان كتب كمذكرات ايذاء كما يعلم الناس او اكثر الناس. يعني كتب صنفت اباحية رهيبة جدا، يعني وصف للزنا بزخرف القول ايضا. ليس وصفا يعني نمطيا يصف ما يقع، لا، وانما وصف شيطاني يسمونه فني. فهذه الكتابات التي كتبت لونها فاقع جدا، لونها فاقع جدا. فجاء وزير الثقافة، وتعلمون من هو، لكنه ينبغي علينا ان ننصف دائما. فلما وقفنا الموقف من موقفه عند الوليمة لعشاء البحر وغيرها وغيرها، وقلنا والحمد لله رب العالمين، الله شاهد على ما قدمناه للناس، الان ننصفه لانه قام بالغاء هذه الكتابات، وقام بعزل او برفض او باقالة هؤلاء وترضي من وزارة الثقافة، وهاجموا هجوما رهيبا. انظر، يعني لا اله الا الله، يهاجمونه على اي شيء، يقول لو صرت ارهابيا، وهم ما عندهمش غير ايه؟ الارهاب. يعني اي حاجة ضد ما يقولون يبقى تخلف ورجعية وارهاب. والناس يصدقون، يصدقون، يشهدون ان محمد رسول الله عليه السلام، ومع ذلك يصدقون لمن يتهم ان محمد رجعي، وانه تخلفي، وانه ظلمي، وانه ارهابي، وانه كذاب، وانه متخلف، وانه وانه. ايه ده اي مسلمين؟ اي مسلمين هؤلاء؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. فوقف ضدهم وقفة. يعني الانصاف يقتضينا ان نذكر له هذا الموقف بخير. وقال له هل كل ما يقوله هؤلاء باطل؟ يعني تصفونني بالارهاب، يعني هو الارهاب والجماعات والمسلمون كل ما يقولونه باطل؟ ده لون فاقع جدا، لون فاقع لا يقبله احد. ومع ذلك العلمانيون هؤلاء لا يقفون عند حد. فاذا جاء احدهم المنتن الداعر واقرب الظن انه ابن للزنا ليتكلم امام الناس بزخرف القول وبالتنميق الالفاظ واختيار العبارات والملابس الفخفخة والفضفاضة والعبارات الفنية كما يقال، راج كذبوه على الناس وتصور الناس انه على شيء، عندئذ نتحدث عن هذا الموضوع لانه خطير جدا، الا وهو سماع الكذب. في الصين الشعبية الوثنية صدرت رواية جنسية اعتبرتها تهديدا للاخلاقيات. في الصين الوثنية تصادر رواية جنسية، يوم يجترئ العلمانيون، ما السلطة رأوا السيطرة لهم، يوم يجترئ العلمانيون الدعار على نشرها في بلاد المسلمين. وعندما يقف واحد منهم لهم بالمرصاد ويقول هذا باطل ويقوم بإلغائها وبطرد من روجها عنده في الوزارة، يهاجمون له صرت مع الإرهاب. في فرنسا أيضا، فرنسا، انظر فرنسا، يعني أم الدعارة في العالم، وأي ناس يذهب رجل يذهب إلى هناك يعرف. في فرنسا صادرت رواية اسمها بادية فرنسا بسبب ما قيل فيها من عبارات مهينة لليهود ومعاداتها للسامية. يعني انظروا الى هؤلاء البلاد يعملوا ايه؟ عندهم حدود وضوابط على ما ينشر، انما يراد هنا لبلد الاسلام هذه ان تكون سماعة للكذب، ان يروج على كلام هؤلاء الدعار المجرمون. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده مثال على سماع الكذب. مثال اخر، والامثلة لا تكاد تنتهي. لا اكاد اجد حصرا من كثرة الامثلة في مسألة سماع الكذب. عندما تسمع السياسيين فيما يتعلق بيننا وبين اليهود الان، تسمع كلامهم وزخرف قولهم فتقبله، لانك سماع للكذب يروج عندك. كلامهم مخالف للتوحيد، مخالف للثوابت، مخالف للعقائد، مخالف للنصوص، ومسير ومخالف للواقع المنشور في العالمين. مش هي اسرار؟ هي ما تفعله امريكا اسرار؟ ما تفعله اوروبا اسرار؟ هؤلاء الذين يكيلون بمكيالين، وهذه من تعاليمهم، من تعاليمهم انهم يكيلون بمكيالين. وهانجنتون ده الذي كتب بتاع صراع الحضارات ذكر هذا، قال دي من اساس هؤلاء الناس، هو منهم وهاجوا عليه، انهم لابد ان يكيلوا بمكيالين. لانه راعي السلام الامريكي، راعي السلام ده يهودي، هو يعمل مثل اليهود تماما، لانه بروتستانتي صهيوني يهودي، كل هؤلاء. ولن يأتي رئيس لأمريكا إلا بهذا الوصف، إلا بهذا الوصف. فكيف يكون اليهودي راعيا للسلام؟ فماذا يريد اليهودي إلا أن يهدم الأقصى ويقيم الهيكل ويحكم العالم ويهيمن على العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وأمريكا وإسرائيل يخطئ من يعتبرهما طرفين، فهما طرف واحد، أمريكا وإسرائيل طرف واحد. ومع ذلك الساسة يطنطنون ويدندر الراعي الامريكي اللي بتاع الرأي العام العالمي. ده الرأي العام العالمي دي من صناعة اليهود، هذا في بروتوكولاتهم، ان الرأي العام سواء المحلي او الخارجي يهددون به، وهم الذين اختلقوه. وهذه الالفاظ كلمة رأي العام دي ما كانت الا بصنع اليهود وباعترافهم هم وبتخطيطهم هم. يمتل لك الرأي العام ده من صناعة يهودية. متى كان الرأي العام ضد إسرائيل في يوم من الأيام؟ هؤلاء القوم منصفون، فحب نهايج عليهم الرأي العام. يعني بس الناس العالم هؤلاء جهال فقط لا يعرفون حقائق الأمور، يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع يعني. وبعدين بقش الرأي العام أو الناس يصدقون، السياسيون يصدقون لأن كانوا مصدقين، إن لم يكونوا منافقون فهم يصدقون، والشعوب تصدق خلفهم، الكل سمع للكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسألة الرأي العام ومسألة راعي السلام وما كل ده دجل، دجل في دجل، دجل في دجل. فيروج على من؟ على السماعين للكذب. يعني حتى لو لم يكن هؤلاء الناس من المسلمين يعرفون حقائق الأمور وما يدور خلف الكواليس كما يقال، حتى لو لم يكونوا يعرفون، فهم يعرفون نصوص الوحي ويعرفون القرآن العظيم ويسمعون القرآن في صلواتهم، وإلا ما كانوا مسلمين. وقد استمعتم هنا في هذه الدروس إلى شيء عن الشخصية اليهودية وعن وصف اليهود ووصف القرآن لهم، فكيف تصدقون خلاف ما جاء به كتاب الله عز وجل؟ إذن أنتم سماعون للكذب، كيف يروج عليكم هذا الباطل أنهم يوفون بالعهود والعقود؟ او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، عندهم تمثيليات ومسرحيات. هذا الحزب قام بهذه المعاهدة، وبعد فترة يقال هذا الحزب او يذهب هذا الحزب من السلطة، فيأتي حزب اخر فيغير ويقول عندهم يعني الف تبرير وتبرير. هؤلاء هم الذين ينقضون الميثاق ولا يوفون بالعهود ابدا. انما عندما يأتي اهل السياسة ليغطون على ضعفهم وعلى خذلانهم وعلى هجرانهم لدين الله وعلى حربهم لدين الله بأن هذا هو الواقع وبأنه هو راعي السلام وبأنه كذا والناس متحضرون وسيبك من التخلف والرجعية والإرهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، من راجع عليه هذا الكلام؟ أكثر الناس راجع عليه هذا الكلام، راجع هذا الكلام على كثير جدا من المسلمين، فصاروا سماعين الكذب. فعقوبات الله إذن لا تتوقف. اليهود اضاعوا اوروبا في بداية الامر تماما، اضاعوها تماما قبل ان يتواجدوا في امريكا ويصنعوها على ايديهم، اضاعوها، استغلوا صفة سماع الكذب وجعلوا الامر اقرب الى ذراعي كماشة، ذراع يرسل بالشبهات زي العلمانيين في بلادنا اليوم، وذراع يرسل بالشهوات. ايه المسألة كده؟ ما المسألة لما توقف العلمانيون وعن مش توقف، يعني لما حدث او ثورة او رفض لكتاباتهم عندما فضح الله امر هذه الوليمة المنتنة، ذهبوا الى الشهوات والى هذه الكتابات الذي الغاها وزير الثقافة والحمد لله. هي في كتابات اخرى كثيرة لكن هذه فاقعة جدا، اشرس من مذكرات ايذا ومن ومن ومن. ما هي المسألة شبهات وشهوات، ما هو كيف يقضى على الانسان اصلا وكيف يقضى على قلبه وعلى روحه وعلى فؤاده وعلى دينه؟ شبهات وشهوات. طب ايه الحل؟ وتواصل بالحق فلا شبهات، وتواصل بالصبر فلا شهوات محرمة. هذا الحل موجود في كتاب الله عز وجل، شبهات وشهوات. فارسلوا شبهاتهم على اوروبا وارسلوا شهواتهم، بدأوا بشهوة المرأة، والمرأة حدث لا حرج هناك كيف فعلوا بها وكيف خططوا شيء عجيب وان كان مطلوب لتزول منه الجبال. ده بالمرأة وما يتعلق بها من امور. وبعد ذلك الدعار الخمور والربا في جميع نواحي الحياة، واشتغلوا بالشهوات والسعار. هذا ذراع الكماشة، اما الذراع الاخر فكان اخطر. اي نعم البداية تكون بالشهوة دائما تنتهي بشبهة، ما هو اللي عنده شهوة وعايز يستمتع بالشهوة وتيجي تقول له ده حرام ده غلط، يبقى عايز حاجة يميع بها القضايا، يميع بها الحق عشان يبرر لنفسه ويستنين ضميره. فأتونا بالشبهات. فقام اليهود بعد الشهوات، وده امر طويل وواضح لا يحتاج الى شرح، في اوروبا قاموا بالشبهات. ايه الشبهات دي؟ لهم تخطيط عجيب جدا. واحد مثلا اسمه نيتشه، ده ابوه قسيس الماني، وبعدين قسيس الماني هو الولد ده وجدوه عنده تفكير شديد وعنده نشاط ذهني كبير، فالتقطوه وربوه وكبروه ونفقوا فيه واتبعوه لهم وصار تابعا لهم، فخرج من الفلسفة على الناس واثر كثيرا جدا على بلاد اوروبا، ليقوم بالغاء فكرة الله تماما من القلوب. وعايزين يقضوا على المسيحية هناك، وهم بدأوا هناك قالوا هي دي اضعف، لانهم يعرفون القوم يعرفون الحق ويعرفون ان القرآن ملوش حل، كما يقال لا حل لهذا القرآن الا ان يقتل اهله، ما عارفين كده، هم يعرفون تماما عارفين. وقدمت لكم درسا كاملا عن هذا الامر، الذين اتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، كما يعرفون ابناءهم، هم يعرفون ذلك. فقالوا نبدأ بهؤلاء لان ليس عندهم من الدين ما يعصمهم من تخطيطنا. فجابوا نيتشه ده الالماني واشتغلوا، وقبل منهم كان داروين، ده بدأوا بداروين، هو داروين ده اليهودي، وان لم يكن يهوديا فهو مع اليهودية تماما، وجاء بنظريته نظرية الخلق، وهو كان عالما من علماء الطبيعة، فكلامه له رونق وافكاره لها قبول في البداية، فحطم بها ما يتعلق بالدين بهذه النظرية، لانه عالم من علماء الطبيعة. ماذا تقول له؟ يقول لك الانسان اصل الحيوان وحيد الخليج، ثم فطريات متعددة الخليج، ثم مش عارف نباتات دنيا، ثم نباتات عليا متطورة، ثم حيوان مش عارف ادنى، ثم حيوان اعلى، ثم مش عارف قرد ادنى، ثم قرد اعلى، ودي انواع، ثم حلق مفقودة، ثم الانسان. فصدقوه لهذا. طبعا ده انا هقول لك مجرد عنوان اشارة عابرة، هو ده داروين. فبتخطيط اليهود نزعوا الدين من قلوب هؤلاء، لان اصلا هو دينهم باطل، لا عقائد ولا شيء الا مجرد تقاليد وترانيم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومن قبلهم كان بولس، وقال هو شاول اليهودي هذا، وله قصة كلها دجل في دجل، راج دجلهم على اوروبا، راج دجلهم عليهم هناك، لانهم سمعون الكذب اذ لا حق معهم اصلا. عيب قوي على امة القرآن يبقوا سمعين الكذب زي اوروبا، لان عندهم القرآن، هذا هو الفارق الكبير جدا. يبقى بدأ داروين اول ما بث هذه النظرية ونفق فيها اليهود وانفقوا عليها من الذهب الذي جمعوه في العالم طيلة القرون بقدر من الله عز وجل، ابتدت النظرية تأخذ مكانها وتأخذ رنينها، وابتدى الناس ينزعون ويتركون دينهم شيئا فشيئا. فجاء نيتشه هذا الالماني كما قلنا، ثم جاء ماركس هذا الروسي، وجاء بالنظرية المادية الملحدة والاقتصادية وكما تعرفون، وقضى على الديانة هناك في روسيا، وكان هو السبب الاول الى ان تحولت بعد ذلك الى شيوعية. وماركس ايضا معه فرويد، فرويد ايضا يتعلق لا بالاقتصاد ولا باقتناع الناس، لا يتعلق بالنفسية، لانهم من علماء النفس، فهو عندهم وهو يهودي، فهو يتكلم في النفسية، يعني مختصر شبهته التي قذف بها وبعث بها على الناس، ان الدين في الشعوب، ان الدين كما قال ماركس، ان الدين اصله كبت جنسي، هو ده اللي قاله فرويد. وابتدى يحلل بقى، وان الولد الذكر يريد ان يعني يشعر بالجنس تجاه امه، كلام شياطين، تجاه امه، فيغضب على ابيه ومن ابيه فقتلوا اباهم الاول. كلام عجيب جدا عندما تطلع على التفاصيل. فصدقوهم لانهم سماعون الكذب، اذ ليس عندهم من الحق ما يدفع به عنهم هذه الشبهات وغائلة هذه الشبهات. ده اسمه اللي هو لوفرويد، ده متخصص بالمسائل الجنسية. لماذا؟ ليغطي على الشهوات. ما هم دافعوا بالشهوات خلاص، المرأة على بالخصوص، ويتبعها بقى سهولة الخمور وسهولة الربا والفلوس والسقوط في الرذيلة والانحدار الى النهاية. فده بالشبهات بقى بيبرر مسألة علمية بقى، رجل عالم نفساني بيتكلم بقى عن النفسية البشرية وان الدين لا اصل له الا من الكبت الجنسي وهكذا. ده اللي هو فرويد. جاء اخر اللي هو دوركايم، عايز يزيل بقى العادات والاخلاق والتقاليد، سيبك بقى من الدين ده خلاص، الباقيين خلصوا، ده عاوز ورينا وغيره فلسفة. انما دوركايم هذا ده خاص بالاجتماع، فقال ان هؤلاء الناس وهذا البشر يتصرفون بتصرف القطيع، بيسميه العقل الجمعي. ايه تصرف القطيع يعني؟ يعني قطيع الحمير مثلا جرى هكذا، هوب لا حاجة راح جاري كده، هوب راح حاجة راح جاري كده، اهو مع القطيع مع الهوجة مع التيار ولا ادري اين هو ذاهب. يريد بهذا ان القيم والاخلاق والتقاليد حتى الراسخة في العادات الموروثة من الدين انها دي قابلة للتغير، مش حاجة اسمها ثابتة. ليه؟ الانسان مسكه مسك القطيع، هب يمين هب شمال، مفيش حاجة ثابتة. كل ذلك ليغطي على ما يخططه اليهود، وكان لهم ما ارادوا في اوروبا، لان اوروبا سماعون للكذب. لو انت قرأت هذا التفصيل لعجبت اشد العجب، ازاي قضوا اليهود على اوروبا بهذا الشكل واستحمروهم بهذه الطريقة؟ شبهات وشهوات. عايز تفاصيل؟ كثير جدا من الكتب صنفت في هذا، كثير جدا، خصوصا كتابات محمد قطب حفظه الله في هذا الموضوع، في مذاهب فكرية معاصرة، في القرن المعاصر، في رؤية إسلامية للواقع المعاصر، في كتابات وغيره يبين لك ماذا فعل هؤلاء في الأوروبيين. هم الآن بعد أن جاء الصليبيون إلى هنا ليفعلوا بنا نفس ما فعله بهم اليهود، نفس اللي فعله اليهود بهم جاءوا إلينا به هنا، بدأنا من نابليون ومن بعده ما أنتم به عالمون. يريدون أن نكون سماعين للكذب، فاستغلوا هجر الناس القرآن وابتعاد الناس عن الحق فبثوا ما يريدون، وقبل كثير من الناس ما جاءوا به، إلى أن استطاعوا هدم شرائع الملك الحكم الحق، وإذا أن استطاعوا إلغاء شرائع الملك الحكم الحق كما بيناه كثيرا ومرارا في مرات مضت، والحمد لله رب العالمين. يعني ده الصفة الأساسية التي يعتمدون عليها هي سماع الكذب. فانظر إلى مسألة الدجل الذي راجع على أوروبا، ثم جاءت أوروبا لتدجل علينا بما يسمى بالغزو الفكري. والغزو الفكري كيف يغزون الصخر؟ إنهم لم يغزوا الصخر، وإنما هم يغزون أناسا سماعين للكذب، هجروا الحق فصاروا فاضين بلاطة، جاهزين أو لقبول باطلهم. الآن تطور الأمر بعد التلفزيون والمعاول الهدم التي تعرفونها، والعالم صار كقرية واحدة كما يقال. جاء اليهود وتسللوا، انت لو تعرف كيف تسلل اليهود بعد أن طردوا من فرنسا كيف رجعوا إليها، وبعد أن طردوا من أوروبا كيف رجعوا إليها. لهم طرق ولا ييأسون أبدا كما شرحنا لكم وصفهم، فجاءوا إلى هنا أيضا بما يسمى التطبيع، وهم يتخللون ويتسللون لواذا إلى كل شيء وإلى سدة القرارات، والناس لا يشعرون، ليصلوا إلى ما يريدون، والإعلام يساعدهم، وغياب الشريعة يساعدهم، والعلمانية تساعدهم، والدعارة تساعدهم، كل ده إيه؟ والناس أشد ما يساند اليهود أن الناس سماعون للكذب، يروج عليهم هذا الباطل. هو ده الخطر كله. مش بس الغزو الفكري من الصليبيين ومن الغزو الأوروبي للبلاد الإسلامية، لا، ده الغزو اليهودي الآن أشرس وأشرس وأشرس. إنما الناس سماعون الكذب، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تأتي مثلا الأحداث في فلسطين، والناس هناك مرهقون جدا، لا يجدون الطعام ولا الشراب فعلا. الأبطال المجاهدون جند محمد حقيقة، ولا نزكي على الله أحدا، لا يجدون الطعام ولا الشراب ولا المال وعندهم عزة نفس رهيبة يريدون ان يلقون الله على هذا، وشرفهم الله بهذا. هم الذين اثنوا اليهود عن هدم الاقصى في بداية هذا العام كما خططوا، هم الذين اثنوا اليهود. هؤلاء الابطال لا تزال هذه الفئة عصابة من هذه الامة يقاتلون على عتبات الاقصى هذا، فمع ذلك هم في بأس شديد وابتلاء شديد. فماذا يفعلون؟ طبعا الجهل، لانهم اعرضوا كثيرا جدا عن القرآن فيما مضى، اعرضوا كثيرا جدا عن مدارسة القرآن كما بينا. طبعا يجهلون الموقف وعندهم جهالات كثيرة جدا، واي عالم ونجم ينشن عليه ويصارب عليه ليتخلص منه. هم يعملوا ايه؟ هم يرجوا عليهم بعض الكذب وبعض الخداع، او نتيجة لضعفهم، لان ضعف البشر ضعيف وخلق الانسان ضعيفا، ظروف عاتية شديدة جدا عليه. خذلهم اهل السنة خذلهم اهل السنة. ايه اهل السنة؟ يعني يعني البلاد اللي بيسموها بلاد اهل السنة، زي مصر مثلا، جميع البلاد اللي ما هيش ايران اللي ما هيش شيعية اللي بيسموها بلاد اهل السنة. طبعا بلاد اهل السنة كما قد دقي مزيك، اهي فين السنة؟ هو فين الاسلام اصلا؟ ان هو ده المفروض المطالب لحنا البلاد اللي كانت اهل السنة. فخذلوا هؤلاء الابطال، فماذا يفعلون؟ فوجدوا الصوت الكاذب والنعيق الباطل من الشيعة. الشيعة ايها الناس اشرس الناس فتكا بالاسلام والمسلمين. كيف تظن نصرا ممن يسبون الصحابة؟ كيف تظن نصرا لدين الله ممن يسبون تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممن يسبون اولياء الله بالدرجة الاولى؟ ممن يسبون عمالقة العالمين في الدين والعمل وارضاء الله عز وجل رضي الله عنهم اجمعين؟ ممن يسبون ام المؤمنين؟ كيف؟ كيف تنتظر خيرا من هؤلاء؟ الناس سمعوا الكذب. يجي واحد اسمه حسن نصر الله وجنوب لبنان، كويس، وكل ده تخطيط وبقدر من الله عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اي نعم نحن نفرح لان اليهود ضربوا واذلوا، وجدوا من يذلهم ويذيقهم، وجدوا بس لكن هو نصر الله ده او الشيعة بيعملوا ايه؟ عايزين ده هو صرح تماما علنا قال الدعم العسكري غير وارد للانتفاضة، يعني هو دعم معنوي. نصر الله لا يريد الاقصى وليس له هذا التمويه، ده كاذب يرجع للناس. الشيعة تتمركز بهذا المكان ليصنع لهم دولة للقضاء على السنة وما تبقى من السنة في البلاد العربية. دولة زي اسرائيل مزورة كده الشيعة. انما الناس الجاهلة سماعين الكذب يصدق ويقول لك شوف يا سلام حزب الله ابطال. انت بتخلص، ما انت سماعي للكذب اصلا، ما ده مش مستبعد عنك انك سماعي للكذب. واذا لم تكن كذلك ما قبلت هذا تقبل ازاي الوصف ده؟ ازاي تقبل عن هؤلاء؟ اي نعم في معركة، طب ما في معركة بين كفار وكفار. انما الشيعة دول الاشر لم يقاتلوا في التاريخ الا المسلمين. لما العصر لعصر فتن يموج بالفتن، امريكا تريد عمل كذا، اوروبا تريد عمل كذا، روسيا تريد عمل كذا، النهارده روسيا مع ايران يعني سمنع وهكذا، ده مسائل كلها دجل في دجل. فلا يرج الدجل على المسلم بحال من الاحوال. يوم اخواننا نتيجة للبلاء الشديد من خذلان اهل السنة لهم يوم يلجؤون الى اي شيء؟ الى الشيعة ويصدقونهم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتداركهم برحمته وان ينجيهم من هذا المكر الخبيث. ما هو الضعف الغريقة تشبث بالقشة. صدام حسين مثلا، يا سلام على التصريحات بقى العنجهية، وستة مليون متطوع والتعايل عسكري لصدام. طب ادفع عن نفسك اولا وانت على حرر الاقصى، حرر فلسطين مرة واحدة كده. طب لا تستطيع ان تنام، لا يفتش السرير الذي اسفل منك. ورايته علمانية، الله، هو ده سر، ده حزب بعثي، رايته علمانية، ما فيش اله ولا دين ولا اخرة، وانما النفاق يستغل سلاح النفاق. وبقول لك فارس العصر ومجاهد العصر، والناس يصفقون ويهجون وسمعون بالكذب. ماذا تفعل؟ انما يصل اخواننا في فلسطين ان يصدقوا الوعود الرعدية لصدام حسين، انا لله وانا اليه راجعون. من الذي جاء بالعار والشنار لهذه الامة في الاونة الاخيرة؟ من الذي تعاون مع هؤلاء او على الاقل عبد نفسه وصلفه حتى فعل بالمسلمين ما فعل؟ دي مسألة. طب كيف نصدق هؤلاء؟ سماعون للكذب. هذا هو الخطر الشديد جدا. خلي بالك، انا هفضح السياسيين، مش هتكلم كثير عن السياسيين في البلاد العربية بالكلمة، انا ما هفضحهم بس بكلمة لواحد حاخام اكبر حاخام شرقي لاسرائيل، قال كلمة سافضح بها، يعني مش محتاجة بقى بعد كده شيء. انا تكلمت في المواجهة الاسلامية والمواجهة العلمانية وبينت لا احتاج الى تكرار، ولكن اقول لك مقالة سريعة نقلا عن هذا الحاخام الاسرائيلي الشرقي، هو اكبر حاخام شرقي لاسرائيل، لكي تعرف كيف يفكر القوم. وكلامه معروف عند السياسيين، لسه بيقولوا السلام واتفاقات السلام وراعي السلام بعد ما دي خيانه بقى 100% يقين يقين بقى بعد ذلك. والحاخامات هناك باراك في كان ديفيد الثانيه كان معه حاخام كبير جدا، حبر كبير جدا من احبارهم. لماذا؟ وكان معه ورئيس مخابراته ورئيس مخابرات امريكا في المفاوضات كتهديد للمفاوض، ولهم نظام ومكر عجيب. انما حاخام لان المسألة دينية بس من طرف واحد، اما في بلاد المسلمين لا لا نحن مش تخلفين، لسنا متخلفين، لسنا رجعيين، لسنا ظلميين، لسنا ارهابيين. اسلام ايه وقتال ايه؟ احنا حضارة حضارة اسمع بقى الحاخام ده بيقول ايه، الحفر ده بيقول ايه، اسمه مردخاي الياهو، الحاخام الشرقي الاكبر لاسرائيل، في يتكلم عن حقيقة الصراع، حدد حقيقة الصراع، فقال في خطاب له امام عدد من الدارسين في المدارس الحديثة العسكرية على وشك الالتحاق بالجيش اليهودي، دفع كده هتلتحق بالجيش ودرست مدرسة عسكرية حاجات الحديثة، بيقول لهم ايه بقى، بيقول لهم لنا اعداء كثيرون، وهناك طبعا هم اعداء الانسانية كلها، وهناك من يتربص بنا وينتصر وينتظر الفرصة للانقضاض علينا، وهؤلاء بامكاننا عبر الاجراءات العسكرية ان نواجههم، يعلم ما عندهم من القدرة النووية ومن الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والميكروبية، جميع الانواع عندهم، فيعلم ذلك وشارون يعلم ذلك. طبعا كيف حدث هذا، هي نفس اسرائيل واحنا نفسنا في بلادنا، وتعلمون في حرب اكتوبر ما الذي كان، بقليل من ايمان الناس، بقليل من لو عاد الناس الى الله لنصرهم الله، ان النصر ليس بيد امريكا والا لمنعت العواصف او الزلازل. طيب نكمل بس كلام هذا الحاخام الكبير، يقول لك لنا اعداء كثيرون، وهناك من يتربص بنا وينتظر فرصة الانقضاض علينا، وهؤلاء بامكاننا عبر الاجراءات العسكرية ان نواجههم، ولكن ما لا نستطيع مواجهته، اسمع بقى، هو ذلك الكتاب، ده التصريح ده مؤخرا يعني، هو ذلك الكتاب الذي يسمونه القرآن. ادي الحاخام اهو، تصريح معلن في العالم، اخر الاعلام في بلاد المسلمين ان نواجههم، ولكن ما لا نستطيع مواجهته، هو ذلك الكتاب الذي يسمونه القرآن، هذا عدونا الاوحد. ده كلام مين؟ الحاخام مردخاي الياهو، هذا عدونا الاوحد، هذا العدو لا نستطيع، لا تستطيع وسائلنا العسكرية المباشرة مباشرته. يعترف ان قواته النووية والجرثومية والكيميائية وكل هذه والالكترونية، ان كل هذه الامكانات لا تستطيع مواجهة القرآن. طبعا ما هم دول مغضوب عليهم، مثله كمثل الكلب، يعني يعلم يعرف الحق ويحاربه، ولك وسائل العسكرية مباشرة مباشرة لا تستطيع. ثم تسأل قائلا كيف يمكن ان يكون هناك سلام في الوقت الذي يقدس فيه المسلمون العرب كتابا يتحدث عنا بكل هذه السلبية؟ شوف الكلام، وانظر بقى لاخر كلمته، يقول على قادة الدولة عندنا، بدي تعليمات على قادة اسرائيل، ان يبلغوا قادة الانظمة الحاكمة في الدول العربية ان يختاروا بين السلام معنا او القرآن. انتهى كلامه. اظن هذه فضيحة، ما بعدها فضيحة ولا احتاج معها الى كثرة الكلام. واضح تمام الوضوح، الناس دول عايزين ايه؟ وده مش رجل دين عندنا بيتسجن ويتدهدي ويتعذب ويسخر منه والعميل تتسلط عليه، لا، ده رجل دين هناك محترم جدا، هو الكلمة العليا رجل طولة، اقول لك في المفاوضات واخد الحاكم معاه، لا يستطيع الا هذا. يقول لك حزب العمل حزب الليكود، لا لا لا، كلها عساكر في ايدي الدين عندهم، وهي دولة يعني دينية، يعني امبارح القدس ليه والهيكل ليه والسيطرة على العالم كله عشان اجل الدين عندهم كما بينا فيما مضى. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، سماع الكذب لا يتوقف، ومن كثرة الامثلة لا استطيع ان اتكلم عن اي شيء، كيف اكثر، ما من شيء الا وهو الان عام في المسلمين بهذا الوصف الخبيث جدا، سماع الكذب. اوروبا بقى والرأي العام العالمي والراعي السلام وامريكا، انظر الى مسألة الكيل بمكيالين، انظر لموقف الغرب من اسرائيل وهذا معلوم، وموقفه من العرب، انظر لموقف الغرب في امريكا طبعا من الهندوس مع المسلمين، كيف وقفوا بجانب عبدة البقر عباد الاوثان مع علمهم بانهم محتلون غاصبون وانهم معتدون وانهم مجرمون وانهم شرسون. طب ازاي؟ فين بقى راعي السلام وفين؟ لا، لا ظهر الاسلام هناك، ده المسألة فيها طرف مسلم، انسى بقى لحق ولا باطل ولا ظالم ولا مظلوم، طرف مسلم على طول الخط يكون التأييد لمن؟ للباطل، ما جاءنا هؤلاء جنود للشياطين. دول راعي السلام. وفي البوسنة في تصفية شعب بالذبح والاغتصاب ثلاث سنوات على مرأة ومسمع منهم. ثم لما بدأ المسلمون في تحقيق بعض الانتصارات، وكان ده مسجل في اشهر الفيديو، جاء الغرب فأوقف الحرب وقال لا لدولة مسلمة في البوسنة، وفعل كل المكر لكي ينخلع الناس الذين هرعوا الاسلام، لكي ينخلعوا مما هرعوا اليه من هذا الاسلام الذي لجأوا اليه. ده تخطيط، يبقى ده راعي السلام والحضارة والحقوق الانسان. ثلاث سنوات ذبح للاطفال، دول عندهم رحمة؟ الطفل بيذبح ويقطع ويودع على النار ليطهى ليرغم ابوه وامه على الاكل منه، ويذبح امام ابنه ويقتل امام ابيه وامه، ويحرق بالنار حيا امام ابيه وامه، ويقطع ويمثل به حيا امام ابيه وامه. الطفل ابن سنة وابن سنتين وابن ثلاثة، وامريكا ترى زي ما بنشر على اجهزة الاعلام، الناس ما عندهاش دم، ما عندهاش نظر، الناس ما بدل ما نقول الكلمات العامية دي، لا، الوصف الشرعي ايه؟ سماعون للكذب، سمعونا الكذب. كذلك ايضا في كوسوفا، لا جاءوا بتخطيط اخر، لا لدولة مسلمة في كوسوفا، خلاص هو ده الهدف، ولا للاستقلال، ومع ذلك فتحوا الابواب امام جماعات المنصرين وجمعيات التنصير، حدث ولا حرج في كوسوفا، والخمرات وارغام الناس على هجران الاسلام، ولما ضربوا لم يضربوا ارضيا لكي يتركوا لهذا الكافر الكلب في صربيا ان يجهز على ما تبقى من هؤلاء. وهم انفسهم هذه الطائرات ضربت اطفال مرة وضربت النساء مرة، هم الذين يرون اعماق ما تحت الارض باجهزتهم وبهذه الفتنة، فتنة الله عز وجل، يستطيع ان يروا ذلك اذا اراد الله. ومع ذلك قال اصلا لم نرى الاطفال، لم نرى النساء، ده كان خطأ. هؤلاء هم راعي السلام، هو ده الرأي العام اللي انت حريصين على اي شيء. ده دجل رهيب بيروج على من؟ على السماعين الكذب وتيمور الشرقية. قرارات تلو قرارات باستقلال هذه البقعة. لازم تيمور الشرقية تستقيل، وهناك ظلم وهناك افتراض، هكذا اذاعت لدرجة ان كثير مسلمين صدقوا بهذا، وقفت بقى الجمعية الامم ووقف العالم كله طنطن باستقلالته، ولا احد يعرف ما الذي يفعله. وعندما تطلع على بعض اشهر الفيديو كيف فعل هناك المتنصرون هناك والمنصرون بالمسلمين هناك لما هجروا اسلامهم وهجروا قرآنهم واعرضوا عن مدارسة القرآن والدين، لو نظر الذي حدث في البوسنة في كوسوفا لا يعدل 10% من البشاعة التي حدثت في تيمور الشرقي، برعاية من؟ راعي السلام. المسألة هنا في اسلام بقى، وتقوم دولة بقى، الله، طب ليه؟ ده بقى لان تيمور الشرقي دولة نصرانية، طب في شيشاه، ده معترف ده هو ده اصلا هي دولة، بلد اسلامي بموافقة جميع الشعب، شعب بالكامل يطالب بالاستقلال. الغرب وقف مع مين؟ وقف مع الاستقلال، مع تيمور الشرقية، وساندها وحرك العالم ولم ينم العالم حتى بلغ ما اراد. انما عند الشيشان ما الذي حدث؟ تعرفون القصة، تعرفون القصة كيف ساندوا الاتحاد السوفيتي الظالم، وكيف ساندوا روسيا الافرنجية الظالمة والشيوعية الظالمة، كيف ساندوها وقفوا معها لان هناك طبعا القسيس يجلس والكنيسة الارثوذكسية هناك تجلس والمسألة وضد من؟ ضد الشيشان. لدرجة انه لما اتت الانتصارات لاخوتنا الابطال هناك في غروزني وفي غيرها 3000 موحد يلوذ بجناب الله العظيم ويلجأ الى الله عز وجل، 3000 موحد يطلب من الله، فحدث حصلوا على انتصارات وكان الدعاء لهم في كل مساجد المسلمين وفي البيت الحرام وصرخة امين تعلو الافاق واستجاب الله عز وجل. من الذي هرع الى مساندة الروس؟ اولبرايت اليهودية الشمطاء وتصريحاتها مسجلة في الصوت والصورة تقول ان هذا لامر مفزع، ان هذا لعار ان تقع دولة كبرى فريسة لهؤلاء الارهابيين. الشيشان ارهابيون، الغلابة اللي دمرت عليهم منازلهم وعلى اطفالهم وتغتصب نسائهم فعل بهم كل شيء، لا ده ارهابيون. ثم دفع الاسلحة والاموال لمن؟ لاعتى قوة سابقة كانت ولاغشم قوة في التاريخ في الماضي القريب جدا، فلا حول ولا قوة الا بالله. وصارعت اسرائيل لتستخدم الجرح الروس لكي تطببهم. شيء عجيب، بعضهم اولياء بعض ومع ذلك تقول راعي السلام، راعي السلام وحقوق الانسان، حقوق الانسان وراعي السلام، وتصدقون هذا الباطل ايها الناس؟ ان حسابكم عند الله عز وجل، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. السفير الشيشان المتجول بيقول ان الاف الاطفال من المسلمين الشيشان، ده سفير حكومي رسمي يعني، هم اليوم يباعون رقيقا في اسواق اوروبا وامريكا. عشان مسلم ده راع السلام، راع السلام. ده راع السلام مش هرعاك لما تسيب الاسلام وتحاربه، بس ظهر الاسلام عندك انت مش نافع يبقى ينحاربك انت بقى، هو جد راع السلام. هو ده امر يخفى على الناس؟ ومع ذلك اخي الناس اول ما يطلع رئيس امريكا يصير تصريح يقول لك خلاص مية مية امريكا هتعمل كذا، او ما يجي بوتين الكلب ده يقول لك جاي هنا او جاي هناك وراع السلام يا ولد بوتين بقى راع السلام الثاني، والناس تصدق وعندهم امل في ايه؟ ان روسيا هتقف بقى ضد الكلام ده وضد اليهود اللي بيضربوا اخواننا في فلسطين. ناس سمع عيد الكذب تعمل ايه؟ سمع عيد الكذب انت مستني ايه من سمع عيد الكذب؟ بقى بوتين بقول لك الجهاد ده ما فعل انه اشرس من سوفيتش هاد، اشرس بكثير جدا. فاسمع لهذا التقرير، ده ان الاف الاطفال من المسلمين الشيشان هم اليوم يباعون رقيقا في اسواق اوروبا وامريكا وسط صمت دولي مؤسف. بدأت عندما قام الروس بملء حافلة باص من اطفال انجوشيا وادخلوهم الى موسكو باوراق رسمية، هيغلبوا في الاوراق الرسمية، ثم اختفت اثارهم بعد ذلك، فين الاطفال؟ مش لاقينهم. وتبعت هذه الحافلة شاحنات اخرى عديدة تم جمعها تحت مسميات شتى، هنعالجهم هنغذيهم هنعلمهم هنرجعهم تاني ويتم جلب الاطفال تحت غطاء برنامج يدعى برنامج التبادل الثقافي لطلبة البوسنة والشيشان. انظر من البوسنة للشيشان يا قلبي لا ايه كما يقال يعني، يقولك يدعى برنامج التبادل الثقافي لطلبة البوسنة والشيشان. شو المسمى؟ حتى دي تهكم واستهزاء بالمسلمين. وايه وموجود في واشنطن الكلام ده، المؤتمر ده موجود في واشنطن المسؤول عن هذا. وعملات التبني اللي هي تبني لا هي البيع تتم بمعرفة السفارة الروسية ذاتها والتي تقدم الوثائق الرسمية لهؤلاء الاطفال على انهم اطفال روس يتامى وغلابة، وهم اطفال من اولاد المسلمين بعد ان ضربوهم واغتصبوا امهاتهم وقتلوا ابائهم. ده قدام مين؟ قدام راعي السلام، قدام التحضر والمعلنة. ده خيانة بقى دي، انما الناس تصدق يا اخي. ليه؟ ما هو بقى لما تراي واحد شكله حلو وبيتكلم بتاع ويذكره في القلب على طول، طب ما هي ده ربنا يريد هذا، الله يريد هذا، عشان الملك هياخد حقه. الملك ما لا يعبث مع عبيده ابدا. الملك يسمع ويرى. الملك يرى ماذا يحدث على ارضه. الملك يرى ما يفعل عبيده. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الملك عندما ياخذ حقه ويعذب يظل هذا العبد الآبق المجرم الكافر المشرك الدائر المنافق المرتد، كل هؤلاء يظل أبدا الآباد يعذب يحرق. إن جلده لا يكون 70 ذراعا بذراع الجبار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. الملك سيعذب وسيعذب عذابا رهيبا. ايها الناس، الملك قادر على ان يحول جسدك الى كهرباء، ان يحوله الى الام عصبية لا تطاق، وان جلدك يستمر كما هو. الملك يستطيع ان يجعلك تصرخ من ادراسك واسنانك صراخا تتمنى معه الموت، وصراخا تقول لأي مخلوق انا اعبدك ولكن اذهب عني هذه الالام. الملك قادر على ذلك وهياخد حقه، بس هي لزوم بقى ايه؟ عشان يبقى عدل الله جهنم بقى تاخد حقها وتقول هل من مزيد؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والعقوبة ايه؟ ولتصغى اليه، ادي الحكمة بقى، هو قدر الله، لا وكمان الحكمة، ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فلا حول ولا قوة الا بالله. لما تتبعت الحكومة الشيشانية ذلك قامت حملة مضادة، بقى الحكومة الشيشانية بتتبع اطفال عشان تجيبهم، قامت حملة مضادة محمومة لاخفاء الاطفال وارهاب الاطفال وارغامهم على ابعاد السفير الشيشاني عنهم للمتجول، وتم رفع قضية ضد ممثل الحكومة الشيشانية ان الاطفال يرفضون العودة الى اهلهم في الشيشان وهكذا، والناس يصدقون، فالناس سماعون للكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله. الامثلة لا يعني لا استطيع ان احصرها ابدا، يعني كيف احصرها؟ كيف احصر الامثلة على سماع الكذب؟ كل شيء تقريبا الان في سماع للكذب، المبالغة سماعون للكذب، وايه الكذب الواضح المضاد للعقائد، المضاد للنصوص، المضاد للثوابت، يبقى شيء واضح ومع ذلك ايه تبص تلاقيك بتسمع ويرجع عندك هذا البطل. نخرج منه ازاي في نهاية هذه الخطبة؟ كيف نخرج منه؟ لا بقى الخروج منه ان تعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ان تعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ده اول شيء. طبعا ان تترك سماع الباطل. طب كيف تترك سماع الباطل؟ كما قلنا في رمضان لابد ان تسمع الحق، استمع له وانصت، لا تهجر كتاب الله عز وجل، لابد ان تتلوه حق تلاوته بالدراسة والمدارسة والفهم والعمل به، هو ده المطلوب وما من طريق اخر. فيدخل ضمن هذه القراءة والمدارسة التركيز على قضية الدجال وعلى احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالدجال. ليه؟ ليه؟ هو امريكا ايه؟ دجال. واوروبا ايه؟ دجل. واليهود ايه؟ دجل. العلمانية دجل. كل ده بيعتمد على الكذب. متقسم معنى الدجل اي للكذب. ما هو الدجال ايه ده؟ ما هو ده الدجل الاكبر اللي يتبعه هم اليهود، 70,000 يهودي اصبهان، هم اللي سمعوهم بالكذب اصلا، عشان كده هم جنود من؟ جنود الدجال. الدجال بيقول ايه؟ بهرجة. يخرف بقى ازاي؟ ها يا سماء امطري، تمطر. ده انت شوف بقى اللون ده ازاي يصل في نهاية الزمان الى ايه؟ يا ارض امرتي، تنبت. ما مال ايه؟ بعدين يحيي الميت امامهم، هو مرة واحدة بس يفعلها، خلي بالك، ومن ويكون عالما واعلم اهل زمانه حينئذ. وبعدين معه نهران يجريان، ماء رأي العين، نهر رأي العين، ماء يرونه رأي العين، ماء ماي، ونهر اخر يرونه رأي العين، نار تأجج. خلي بالك، يبقى معاه ايه؟ يا سماء امطري. وطبعا اعرف احاديث الدجال ماذا يفعل وكيف يمكن الله له في دجله هذا، ولو شاء ربك ما فعلوه، مش لاخر الزمان بس، وانما الدجل المستمر، كل الذي يتكلم عنه ما هو الا دجل، في الاعلام، في الثقافة، في التعليم، في السياسة، من العلمانيين، من الصليبيين، من اليهود، من الداعرين، من الكذابين، من كل انواع الكافرين، من الوثنيين، كل دجل في دجل. الله، ازاي افر من شبكة الاحيات والافاعي دي؟ ما من طريق الا ان تلجأ الى الحق وان تكون سماعا للحق، يعني بمعنى فاهما له، قابلا له، ملتزما به. هو ده الطريق الوحيد الذي تنجو به من سماع الباطل. فالدجال معاه ده كله. طب عايز نعمل ايه بقى؟ تعب صح الميت، يا سماء نزل ما تنزل، يا ارض طلعني ما تطلع، وانت عايز ايه يعني؟ ايه اللي انت منتظره بعد ذلك يعني؟ لا اله الا الله، ومعاه نهر فيه ميه ونهر فيه نار قدام الناس كده. طب ربنا ماذا يريد منك يعني؟ أرب الا يعذرك الله عز وجل؟ انت شايف ده واحد اهو بيقول لك انا الله، الله يمشي على الارض؟ ده ظنك بالله؟ طيب الله اعور، الله ناقص، ما هو اعور. طب ده لو بيقدر يحيي الموتى بيعمل الكلام ده، خلي بالك بالعقبة، وده بقى عشان لا يروج عليك الدجل والكذب. لو بيقدر على هذا، طب ما كان منع العور عن نفسه، طب ما كان شال كلمة كافر من بين عينيه او كفر. يقرأه الذي يتعلم الكتاب والذي لا يتعلم الكتاب. لو هو صادق فعلا، يبقى هنا الاستنباط والعقل. ما تخليش واحد يضربك على القفا ويتلاعب بعقلك ويهود عقلك وينصره ويمجسه ويدنسه وانت لا تشعر. لازم بد من التفكير، لازم تعمل وتتلو القرآن حق التلاوة. هو مش قادر يدفع نفسه، الله عينه عوراء. طبعا يبقى ده اله ازاي؟ يبقى ناقص، اذا لا يكون اله اذا ليس هو الله. شوف الابتلاء جاي ازاي؟ شيء عجيب. لما تتابع احاديث الدجال وكيف ذكر النبي عليه الصلاه والسلام المخرج من فتنته، تعلم كيف تخرج من سماع الكذب. اولها التزود بالطاعات، في الحديث بهذه الاعمال ستا، منها الدجال، لانه يخرج في نقص من الدنيا وخفه من الدين وفساد ذات البين. طبعا الكلام في الدجال كثر كثير. النمره 2 التحذير والحذر من الفتن بوجه عام، نعرف سبيل المجرمين حتى نحذرها ولتستبين سبيل المجرمين، ونبين كيد هؤلاء حتى لا نقع فيه. ده بعد ايه؟ ده بعد الطاعات واستماع القرآن، برضو نتعرف على سبيل المجرمين حتى لا نقع فيه. 3 عدم الانخداع بالمظاهر. ما هو معه نهر فيه مية ونهر فيه نار، وحقيقة الامر ان نهر الماء ما هو الا نار، وان نهر النار ما هو الا نار، فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى لا ننخدع بالمظاهر ابدا كما بيان. 4 الابتعاد عن مواضع الشبهات. في حاجة فيها شبهة قل انا لا اشك، ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف لي عند شبهة؟ طب ما تبعد عن مواطن ومواضع الشبهات. شوف يسمع بالدجال، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بالدجال، رجل يعني او قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله ان الرجل لا يأتيه يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا الدجال شبهات قوية جدا وعنيفة جدا. ولكن مشوف بيعمل ايه؟ واذا بيقول لك ده هو الله صحيح، واللي جاي له ده يحسب انه لا يا حبيبي ابتعد عن الشبهات. كل دي ايه؟ هروب من سماع الكذب. 5 النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان اعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان احدهما رأي العين ماء ابيض والاخر رأي العين نار تأجج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا اذا ادرك احد ذلك او ادركه ذلك فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه، يعني ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فانه ماء بارد. او ده الدجل اهو، دجل امريكا انك تعرض الضعف وتعمل راجل هيقطعوه. لا طبيعي ان الراجل ومسلم وانصر الله عز وجل، هتلاقي النار بتاعتهم دي مية باردة بنصر الملك عز وجل. هي دي الامور بقى. انه تقول لمين؟ لمستضعفين. على الاقل تؤمن هذا بقلبك وتغير المنكر بقلبك. 6 اهمية العلم. طبعا الرجل اللي اخر الزمان الدجال ينشره للصيد ويسير بينه يقول له قم فيقوم، فيقول انك لن تسلط علي بعد ذلك، اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هو ده. فالله المستعان، الله المستعان. ايها الاخوة لقد اطلت لاني جئت متأخرا، لكن الاسبوع المقبل ان شاء الله يعني كنت اود ان اعود الى سورة العنكبوت لكي نتمها باذن الله، لكن تبقى لنا بعد حديث عبد الله بن مسعود، تبقى لنا في الدرس المقبل ان شاء الله وفاتحة الكتاب، اجمالا مع ذكر امثلة اخرى تخصنا جدا في سماع الكذب. فيعني مسألة حديث عبد الله بن مسعود، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في حديث، يحتاج الى شرح والى بيان، لان في اخره الدعاء بايه؟ ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هو ده المخرج اهو. يبقى حياة قلبي ونور قلبي مش بالكذب، مش بالاعلام، مش بالصحاف، مش بالفن للفن، مش من الدجاجين او الدجل. اما القرآن يبقى حياة ونور منين؟ من القرآن. القلب يبقى كده نور وحياة من القرآن، وجلاء همي حزني وذهاب همي وغمي. هو ده الطريقة، الطريقة الوحيدة للمخرج. ومن ذلك ان تتعلم الفتن واحاديث الدجال كما بينا شيئا منها. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم ولهذه المستشفى. نحن الان في اصعب المراحل في هذه المستشفى من ناحية يعني خروج المياه بعد الحفر، لكن المسألة ان شاء الله تسير باذن الله وسيكون العمل سريعا جدا. المسائل في الاول اخذت منا بعض الوقت، انما سنستمر، ولكن الاموال يعني تنفق بشراهة. برغم ان المقاول تقريبا لا ياخذه اجرا يعني على عمله، انما المشتريات والحديد والاسمنت والزلط والحفر والبتاع يعني امور بتتكلف اموالا. فتبرعوا بارك الله فيكم. وهؤلاء المساكين منذ بدانا جمع المال للمستشفى يعني حاول انت ناويين على ايه بالضبط؟ نوقف مشروع عن المساكين عشان ربنا يدمرنا يعني واياكم ولا ايه؟ المساكين ده يأتي 13 في الاسبوع، وماذا تفعل 13 في الاسبوع؟ ماذا تفعل يعني؟ عايزين اصحاب الاموال يشتغلوا. ده في ناس يعرضون علينا ان يقوموا بها كاملا، ولكن طبعا نحن لا نفعل الا ما يرضي ربنا عز وجل. فيعني ايها الناس اتقوا ربكم وسارعوا الى هذه المغفرة والى اغتنام هذه الفرصة، لان مالك يوضع في مكانه تماما. عباد الله ترجعوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر جميع المجاهدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في اركان، وانصرهم في كل في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم اخصص من بين المجاهدين من هم في فلسطين، واخصص من بين هؤلاء من هم حول المسجد الاقصى من العصابة المؤمنة التي تنافع عن بيتك الاقصى يا رب العالمين. اذن اللهم بتحرير الاقصى الاسير، قدس لنا شهادة في سبيلك على عتباته بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم رحمك بهؤلاء المجاهدين وانت اعلم بحالهم. اللهم عليك بمن حال بيننا وبين عونهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم تول امرهم وتصوب قذائفهم. اللهم تول نساءهم وتول اطفالهم وتول بناتهم وتول امهاتهم وتول اباءهم وتول شبابهم وتول شيوخهم. اللهم تولهم. اللهم عليك باعدائهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم وجه كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل قنابلهم في ديارهم، واجعل صواريخهم الى معاقلهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرة اخواننا. اللهم عليك بكل من تبرأ من اخوتنا ووالى اعداءنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور العلمانيين ونجرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.